السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة لا يزال في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام أبو نجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه زاد المستقنع في باب الشفعة، قال: يقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري. بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في بيان شيئا من أحكام الشفعة، وفي هذه المسألة يقول المؤلف رحمه الله: لو اختلف البائع والمشتري مع الشافع على القيمة، فقال مثلا البائع: أنا بعت عليه السلعة بعشرة، بعت عليه الأرض ب10,000، وقال المشتري: أنا اشتريتها ب8، فالقول قال المشتري ولا يلتفت للبائع، فيدفع الشافع 8,000 فقط، لأن المشتري هو الغارم وهو الدافع للقيمة، فهو أقرب للصواب. فقد يكون البائع نسي، أو يكون في البداية قد يكون فرض 10 ولكن المشتري أبى ثم باع عليه ب8. المهم أننا نرجع إلى قول المشتري، لأنه هو الذي دفع القيمة، فالشافع يعطي المشتري مثل ما دفع. نعم. قال: يقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري، فإن قال اشتريته ب1,000 أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر. نعم، يعني ولو قال البائع إني أنا بعته ب2,000، المشتري يقول: لا، أنا ما اشتريت إلا ب1,000، ما دفعت إلا 1,000، فإننا نرجع لقول المشتري وندع البائع. نعم. قال: وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت. هذه مسألة أخرى. لو أن البائع للأرض شريكك قال: أنا بعت نصيبي من الأرض على فلان ب10 أو بأكثر أو بأقل، المهم أنه أثبت بأنه باع على فلان، فجاء هذا الشريك الذي يريد أن يشفع وقال: أنت اشتريت من شريكي أرضه التي أنا وإياه فيها شركاء، قال: لا، ما اشتريت، والبائع يقول بعت، فما دام أنه يقول بعت فنقول: بكم بعت؟ يقول 10، يقول: بسم الله، هذه 10 واخرج. المشتري يقول: ما اشتريت، ما دام أنك أنت أثبت البيع فأنا أعطيك القيمة واخرج على الأرض. نعم. قال: وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع. عهدة المشتري على البائع وعهدة البائع على المشتري، يعني كل واحد منهم يرجع على الثاني فيما لو حصل اختلاف أو مثلا فساد في بالمبيع، أو حصل أن الأرض ثبت أنها مغصوبة أو أنها موقوفة أو أي عيب حدث فإن الشافع يرجع على المشتري والمشتري يرجع على البائع وكل منهم يخلص صاحبه، لأنه ربما أنه لما أمضى البيع تبين أن هذه الأرض أرض مغصوبة أو أنها أرض موقوفة أو أنها أرض مرهونة، فالشافع يقول أنا دفعت مالي لهذا المشتري لأني لا أريد أن يجاورني ولا أريد أن يشاركني، والمشتري يقول أنا اشتريت منك أيها الرجل، فتبين أن الأرض غير سليمة، إذن كل واحد منهم يرجع على من اشترى منه، الشفيع يرجع على المشتري والمشتري يرجع على البائع، وكل منهم يأخذ حقه من الآخر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الوديعة. قال: إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن. الوديعة المقصود بها الأمانة من المال، حينما تودع مالا عند إنسان وثقت به لحفظه ثم ادعى بأن المال قد تلف، فإن كان قد تلف مع شيء من ماله، سرق، احترق، وليس وديعتك فقط، ليس مالك فقط، فإنه يقبل قوله، لأننا ما استودعناه إلا لأننا قد ائتمناه وعددناه أمينا، فكيف نخونه ما دام أنه لم يتبين لنا أنه مفرط ولا مقصر في حفظها ولا متعدي في تلفها، لكن الأمر جاء فوق إرادته، احترق البيت وما فيه، سرق ما في البيت، ومن جملتها جملة الأغراض ومن ضمنها هذه الوديعة، إذن لا يضمن، لا ذنب له في ذلك ما دام أنه لم يفرط ولم يقصر في حفظها، فهو أمين لا يخون. نعم. قال: إذا تلفت من بين ماله ولم يتعدى ولم يفرط لم يضمن، ويلزمه حفظها في حرز مثلها. نعم، إذا أودعت مال عند إنسان وقبل منك أن يكون وديعا أمينا على مالك والتزم بحفظه، فيجب أن يضعه في حرز يصلح له، لأن كل مال له حرز يليق به، فالنقود من الذهب والفضة وما في حكمها ما توضع خارج المنزل أو في مكان بارز يراه كل أحد من الداخل والخارج، توضع في صناديق مقفلة ومن وراء الأبواب المغلقة، لأن الشيطان لعنه الله قد يغوي الإنسان إذا رأى المال أمامه، يغريه ويغويه، فربما دفعته نفسه إلى اختلاس شيء. فلذلك سواء مالك أو مال غيرك، إذا كنت قد أخذت أمانات للناس أو مالك أنت، يجب أن تحفظ كل مال بما يليق به. الأغنام لو أودعت غنم يجب أن تكون في حظيرة تليق بها وبحفظها، الإبل حصنها وحرزها العقل، يعني تربط بالعقال، فلو جاء إنسان وفك العقال يكون قد سرقها خائن ولو أنه خارج البيت، ما يلزم من الإبل تدخل البيوت. وهكذا كل مال له حرز يليق به. الأقمشة توضع في دواليب خاصة داخل المنزل وهكذا. فإذا إن الإنسان المودع وضع هذه الوديعة هذه الأمانة وضعها في مكان يليق بها ثم تلفت أو سرقت فلا لوم عليه ولا ضمان. أما إن فرط وجعلها في مكان لا يصلح لمثلها يكون من تفريط وتقصير في حفظها فإنها لو تلفت أو سرقت يضمنها. نعم. قال ويلزمه حفظها في حرز مثلها فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن. لو قال لك هذه نقود ضعها عندك في أمانة ضعها عندك أمانة لي وديعة ضعها في هذا الدولاب دولاب عندك في المجلس عليه قفل وقال ضعه ضع مالي في هذا الدولاب. الدولاب فيما يظهر أنه حصين لكنه في المجلس والمجلس يدخله ما هب ودب من الناس صغير وكبير. فربما نسيت الدولاب لم تغلق أو ربما كان كسر الدولاب سهل. المهم إذا قال لك ضعها في هذا الدولاب ووضعتها فيه وأغلقته عليه أغلقت الدولاب عليه ثم حصل اختلاس لهذه الوديعة أخذت فلا شيء عليك لأنك وضعتها في المكان الذي قال لك صاحبها ضعها فيه. أما إن وضعتها في أحسن منه فمن باب الأولى أنك ما تضمن. تقول أنا وضعتها في الخزنة داخل البيت ولكن سرق البيت وما فيه ومن جملتها وديعتك مع العلم أني وضعتها في مكان حرز أحسن من المكان الذي قلت لي ضعها فيه حرصا مني على الحفظ ولكن قدر الله ما شاء فعل. فهذا ما يضمن. لكن لو قال لك ضعها عندك في الخزنة في داخل البيت وحرص عليها ولا تعطيها أحدا إلا أنا ثم تساهلت ووضعتها فوق الدولاب في المجلس ربما أنك تقول إذا رجعت في الليل مثلا أخذها وأضعها في الخزنة ما استعجلت في الحال ما وضعتها في الحال في الحرز الذي يصلح لها. خرجت من البيت فدخل لص ووجد هذه النقود متيسرة قريبة فاحتملها في هذه الحالة تضمنها لأنك ما أحرزتها ولا حصنتها ما وضعتها في المكان اللائق بها ولا المكان الذي طلب منك صاحبها أن تضعها فيه. فإذا قلت يا فلان الوديعة التي وضعت عندي يخلف الله ضاعت سرقت يقول كيف هل كسرت الخزنة التي قلت لك ضعها فيه أو أخذت الخزنة كلها وما فيها. تقول لا والله كل ذلك لم يكن أنا تساهلت ولأني مستعجل وضعتها فوق الدولاب في المجلس على أمل أني سأرجع في الليل مثلا وأجعلها في الخزنة كما طلبت لكني لما رجعت ما وجدتها. نقول إذن أعانك الله لابد أن تغرمها. لأنك لم تضعها في الحرز الذي أمرت به. في هذه الحالة منك تفريط وتقصير وإهمال، فعليك أن تضمنها. فعلى هذا يجب أن الإنسان إما أن لا يتحمل الأمانات ولا يضع نفسه بالمواجهة للناس، ولا ينصب نفسه أمينا ما دام أنه يخاف من تقصير يحصل، وإلا فليتحمل. فالواجب أن الإنسان يعطي كل ذي حق حقه، كما قلنا كل مال له حرز يليق به، الأطعمة كبيرة مثل أكياس الرز والسكر لها مستودعات توضع بالمستودع يغلق عليها الباب، الأخشاب توضع في مستودعات تليق بها، وهكذا كل شيء له حرز ومكان يليق به. فمتى أحرزته في مكان لائق به وتلف ولم يحصل منك تعدي ما تضمن، أما إذا حصل منك تقصير وإهمال فهذا تعدي، فعليك أن تغرم وتضمن. نعم. قال: الزموا حفظها في حرز مثلها، فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن وبمثله أو أحرز فلا. نعم، مثل ما قلنا إذا وضعها في أحسن مما قال أو بمثل ما قال فلا يضمن. لو قال لك ضعها في هذا الدولاب وأنت وضعتها في الخزنة فأخذت الخزنة وما فيها، تقول أنا والله ما حصل مني تفريط ولا إهمال ولا تقصير، أنت قلت ضعها في هذا الدولاب، أنا وضعتها في الخزنة داخل البيت، لكن الخزنة وما فيها، دخل البيت على غرة وغفلة فأخذت الخزنة وما فيها، إذن لا يضمن لأنه أحرزها في المكان اللائق. نعم. قال: وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن. قد يكون من الأمانات دابة، بعير، بقرة، غنمة، ومعروف أن البهيمة ما تستغني ولا تعيش بدون علف وماء، فلو أنك قطعت العلف وأودع عندك هذه البهيمة ومعلوم أنك لا بد أن تعلفها وتسقيها وتحسب هذا على صاحبها، لكنها الآن عندك أمانة وصاحبها قد سافر، فلو أنك أنت قصرت مثلا أغلقت عليها الباب وسافرت معها أو غبت عنها ونفد الماء والطعام حتى ماتت فتضمنها لأن منك تقصير. أما لو قال لك صاحبها ضع عندك هذه البقرة وهذه الغنمة ولا تعلفها، هل يليق أن بهيمة تحبس بدون علف؟ امرأة عذبت في هرة، قطة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض فدخلت النار، فكيف تترك بهيمة لا تطعمها؟ حتى لو قال صاحبها لا تطعمها كيف ما أطعمها؟ هو باعتقاده يقول لا تشتري علف لأني يقول أنا أنا سأشتري العلف وأتي به، سافر هو ما اشترى علف أو نسي، تترك البهيمة أنت حتى تموت بحجة صاحبها قال أنا الذي أتي بالعلف لا تعلفها؟ لا، إذا رأيت أنها في حاجة وصاحبها تركها نسيانا أو تهاونا أو قهرا يجب أن تعلفها وتحسب ذلك عليه. وأما لو تلفت فإنك تضمنها، لكن إن كان هو الذي قالك لا تعرفها ثم سمعت لكلامه حتى ماتت فإنكم آثمون كلكم كلكم آثمون لأنكم تعاونتم على الإثم والعدوان. إذن لو قالك لا تعرفها ثم أعلفتها لأنه تركها ونسيها وأهملها فلك حقا ترجع عليه بقيمة العلف وليس له محيد عن ذلك. نعم. قال وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن. يعني لو أعطاك نقود مثلا أو ساعة أو شيء من الحلي أو أي سلعة ثمينة جهاز وقال لك هذا أمانة عندك امسكه بيدك واحفظه حتى آتي أخذه منك أو ضعه في جيبك فأنت ما وضعته في جيبك أمسكته بيدك فربما مع طول الوقت وأنت تمشي في الأسواق تشتري وتبيع وكذا نسيت السلعة هذه وضعتها في أي مكان من أحد الأماكن ونسيتها إذن ضاعت. وقد قال لك اجعلها في جيبك يعني حتى لا تضيع. أنت ما سمعت الكلام ما امتثلت وضعتها في يدك وأنت تدور في الأسواق ربما وضعتها في أحد الأماكن ونسيتها ضاعت إذن تضمنها. أما لو أنك وضعتها في جيبك كما قال ثم حصل أنها اختلست ربما دخلت في زحمة وحصل احتيال من بعض اللصوص وأخذها ما تدري فما دامك وضعتها في جيبك وقد حصنتها في المكان الذي يليق بها ولأن صاحبها قالك ضعها في جيبك ما تضمن ما تضمنها. أما لو جعلتها في كمك الكم الثياب كان سابقا بعض الناس يلبس أكمام كبيرة كبيرة جدا يستطيع إنسان يشتري بعض الأغراض ويضع يلفها في كمه أو يكون معه نقود كثير يلفها في كمه ليس كأكمامنا الآن. فلو قال لك ضعها في كمك وأنت وضعتها في جيبك والجيب أحرز من الكم فاختلست أو ضاعت سقطت فلا تضمن لأنك وضعتها في حرز أحسن مما قال لك. تقول يا أخي أنت قلت لي ضعها في كمك وأنا يعلم الله أني وضعتها في جيبي لكن سبحان الله إما أني في زحمة في غفلة فيه ظالم لص يتتبعني واغتنم فرصة غفلتي في بعض الأماكن واختلسها في هذه الحالة ما تضمن لأنك وضعتها في مكان أحرز مما قالك صاحبها. صاحب يقول امسكها بيدك أوضعها في كمك أنت وضعها في جيبك والجيب أحرز من الكم. نعم. قال وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن وعكسه بعكسه. نعم العكس. ولو قالك ضعها في جيبك ثم ضعتها في كمك فتلفت سرقت ضاعت تضمنها لكن لو كان العكس قال ضعها في كمك ووضعتها في جيبك فتلفت ما تضمنها، لأنك وضعتها في حرز أحسن مما قال. نعم. قال وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن. نعم، أنت أعطيته الوديعة وهو له إنسان يحفظ ماله، يعني مثل ما تقول حارس أو موظف عنده يخزن ماله ويحافظ عليه، فأعطاه وأعطى هذا الحارس أو هذا الخازن أعطاه المال الذي أعطيته أنت الوديعة، وقال للحارس ضعها في مع مالي حافظ عليها حتى أنا أطلبها منك حتى يأتي صاحبه. فإذا وضعها مع ماله وسرقت من غير تفريط ولا تعد منه، ربما سرقت وسرق معها شيء ثاني، في هذه الحالة ما تضمنها ما دامك وضعتها في المكان الذي تحفظ فيه مالك وعند الرجل الذي هو أمين على مالك أو إنسان آخر. هذا الإنسان هو بنفسه يحافظ على مال صاحب الوديعة، يعني كعامل موظف عنده يضارب له بالتجارة، يبيع له في المحل، أمين ويشتغل عند صاحب الوديعة التي أودع عندك. فأنت تقول ما دام إن هذا فلان صاحب المحل وهو موظف عامل عند صاحب الوديعة، لماذا أنا أنقل هذه الوديعة؟ أثقلتني وأتعبتني وحملتني مسؤولية، ما دام هذا مكانه وهذا ماله وهذا موظفه حارس القائم على ماله، خذ يا فلان هذه الوديعة كانت عندي لفلان صاحب المحل، احفظها عندك، احفظها عندك حتى يأتي وتعطيها إياه. فلو أراد الله أنه جاء شيطان من شياطين الإنس واغتنم الفرصة، اغتنم غفلة منك يا صاحب المحل، ثم أخذ هذه الوديعة، فلما جاء صاحبها يطلبها تقول له والله سرقت، أنا وضعتها في هذا الرف في هذا المكان، لأن المال كله لك، وهذه من جملتها، وتلف المال. فإذا في هذه الحالة ما دام أنها تلفت وقد وضعتها عند فلان الذي هو خازن على مال صاحب الوديعة، فإنك لا تضمن أنت. إذا جئنا للخازن الموظف عند صاحب الوديعة وقلنا لك وقلنا له أنت وضع عندك فلان وديعة لصاحب المحل، تقول نعم وضعها عندي لكني وضعتها في مكان وسرقت، إذن أنت لا ضمان عليك، لأن الآن اعترف صاحب المحل الذي هو لصاحب الوديعة، اعترف بأنك أعطيته هذا المال وقلت هذا لصاحب المحل احفظه عندك حتى يأتي، هو أهمل وسرق المال، إذن إن كان مهمل فيضمن هو، وإن كان لم يهمل ولم يفرط يخلف الله على صاحب الوديعة وانتهت وأنت لا شيء عليك ما دامت أنك وضعتها في مكان حصين. نعم. قال وعكسه الأجنبي والحاكم، يعني عكس الأمين صاحب المال، أن قلنا لو أنك وضعت عند صاحب المال عند رجل يعمل بدكان بمحل لصاحب الوديعة ووضعتها عنده وقلت ما دام هذا المحل لفلان وأنت تعمل عنده، هو أمن عندي هذه الأمانة وأنا عندي نية سفر فأضعها عندك الآن، فإذا جاء تسلمها له ما دام المحل كله له، احفظها من جملة المال، فلو تلفت أنت ما تضمن لأنك ما قصرت وضعتها مع ماله. لكن يقول لو إنك ودعتها عند الحاكم عند الأمير عند مدير شرطة مدير مركز عند قاضي، وضعتها عند واحد من هؤلاء إما مسؤول مثلا حاكم أو إيش أجنبي، وعكسه الأجنبي والحاكم. نعم، إما جعلتها عند الحاكم قاضي أو أمير مثلا وقلت هذه لفلان إذا جاء تعطيها إياه، أو جعلتها عند إنسان أجنبي يعني أجنبي منكم من صاحب الوديعة لا تعرفه ولا يعرفك، ثم تلفت أو جحدت، فهل تضمن أو لا تضمن؟ تضمن أنت لأنك في فعلك هذا مفرط، فالواجب أنك أنت الذي تحرزها وتحافظ عليها ما دام أنك التزمت لصاحبها بالحفظ. أعطيتها إنسان أجنبي ما تعرفه ولا يعرفك ولا يعرف صاحب السلعة، أو جعلتها عند حاكم، الحاكم قد يكون مشغول بأعماله غفل عنها واختلست، فأنت الذي تضمن. نعم. قال وعكس الأجنبي والحاكم ولا يطالبان إن جهلا. نعم، يعني إن جهل أنها وديعة ما يطالبان، أما إذا علموا أنها وديعة والتزموا بحفظها يضمنون. نعم. قال وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها. وإن حصل وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها. نعم، يعني أنت أودع عندك هذه الأمانة ثم حصل خوف انه يعني البلد غير امن، حصل شيء من القلاقل والاشياء التي قد تخل بالامن، وفيه سرقه وفيه وفيه، فخفت انك لو ابقيتها عندك قد تختلس فتضمنها، فعليك أن تردها على صاحبها ما دام أنك خايف على عدم حفظها، ردها على صاحبها. الشيء الثاني لو أنك نويت السفر، هو أمنها عندك ولكنك نويت السفر ولا تدري أين تودعها، فإنك تردها على صاحبها وتعتذر منه وتقول أنا مسافر وأخشى أني أتركها في البيت ما أدري وش يحصل، إذن ترد على صاحبها حتى تحفظ تسلم من تبعتها والمسؤولية عنها، لا تكلف نفسك ما لا تطيق. نعم. فإن غاب حملها معه إن كان أحرز، وإلا أودعها ثقة. إن كان صاحب الوديعة ما وجدته ما استطعت أن تردها عليه وأنت مسافر فإما أن تحملها معك أو تحرزها عند إنسان تثق به، ما دام أنك تقول حصل خوف أو حصل سفر وأنا الآن التزمت بهذه الوديعة، صاحب الوديعة وبحث عنه فلم أجده وأنا الآن مسافر كيف أفعل؟ نقول أنت مخير بين أمرين، بين أن تودعها عند إنسان ثقة تثق به وهو يلتزم، أو تأخذها معك في سفرك لأنك التزمت لصاحبها فصارت أمانة ومسؤولية أنت مطالب بها، أحرزها عند إنسان ثقة أو خذها معك. نعم. قال فإن غاب حملها معه إن كان أحرز وإلا أودعها ثقة. نعم، إن كان أنه يرى أنه أحرز لها وأحفظ لها إذا سافر يأخذها معه يأخذها، وإذا كان أنه يخاف أنه إذا سافر يحصل ما يحصل يودعها عند ثقة، عند ثقة معروف، فيقول إن جاء صاحبها ادفعها إليه وأشهد عليه وإن حضرت أنا أخذها منك. نعم. قال وأن أودع دابة فركبها لغير نفعها أو ثوبا فلبسه أو دراهم فأخرجها من محرز ثم فأخرج من محرز ثم ردها أو رفع الختم أو خلط بغير متميز فضاع الكل ضمن. نعم. ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها. نعم، إنسان أودع عندك دابة، غنمة، بقرة، بعير، فأنت أخرجت هذه الدابة لتستفيد منها لمصلحة نفسك فتلفت، فلا شك أنك تضمنها ما دام أنك أخرجتها لتستفيد منها، إما تركب البعير أو تحرس على البقرة أو تحلب الشاة فتلفت فأنت تضمنها لأنك أخرجتها من مكان تأمن فيه فتلفت بسببك فأنت تضمنها إذن. نعم. لغير نفعها، يعني إذا أخرجتها لغير نفعها لغير فائدتها، فائدتك أنت فتلفت فأنت تضمنها. أما إذا كان أنك أخرجتها من أجل ترعى في البر وتحافظ عليها، أخرجتها من أجل مصلحتها، من أجل تأكل، تذهب بها للعشب في البر، ولكن أراد الله فضاعت أو هجم عليها ذئب وأكلها، فأنت تقول لصاحبها أنا أخرجتها من أجل مصلحتها ومن أجل أن تنتفع وتأكل، لكن حصل أني غفلت عنها بعض الوقت وهجم ذئب فأكلها، فإذا كان غفلتك هذه عدة إهمال، يعني غفلت غفلة تدل على أنك مهمل، فأنت تضمنها. وإذا كنت أخرجت الدابة لمصلحتك أنت فأنت تضمن. أما إن تلفت ولم تفرط، ما تساهلت ولا أخرجتها لمصلحة نفسك وإنما أخرجتها لمصلحتها هي، فأنت لا تضمنها. أو ثوبا فلبسه كذلك، إذا أودع عندك ثوب تحفظه ثم أخرجته ولبسته فتلف، فننظر لماذا أخرجت الثوب ولبسته وهو أمانة؟ تقول أنا أخرجته من أجل سلامته، لأني لو تركته محفوظا في صندوق أكلته العثة، احترق مع شدة الحر. فأنا من اجتهادي ظن مني إني محسن، أخرجت الثوب لألبسه حتى يطرقه الهواء فيسلم، لكن جاء ما لم يكن بالحسبان، طارت عليه شرارة وأحرقته، أو تعلق وأنا أمشي بحديدة فشقته. فنقول إذا كان إنه قد أخرج هذا الثوب من أجل سلامته محافظة عليه بزعمه فلا يضمن، أما إذا كان أخرجه من أجل هو يتجمل به أو يستدفئ به بالشتاء فتلف يضمن لأنه مفرط. نعم. أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها، كذلك نقود موضوعة في الحرز في الخزنة آمنة في أمان الله، لكنك استعجلت وأخرجتها من الحرز ثم وضعتها في مكان على أمل أنك ستأخذها وتردها للحرز، أصلا إخراجك إياها خطأ، فلذلك لو تلفت تضمنها. نعم. أخرج من محرز ثم ردها، ردها إلى مكانها، ولكن ربما أنه في الأول ما كان أحد يدري أن هذه الخزنة فيها نقود، فلما أخرجها وردها صارت على عيون بعض الناس الذين لا يخافون الله، وعلموا أن في هذا المكان نقود فترصدوا لها وأخذوها، وهو السبب، لأنه لو أنه ما أخرجها في الأول ما علموا أن فيه نقود ذهب أو فضة أو ما يقوم مقامه، فلما أخرجها ثم ردها وكان على مشهد من بعض الناس الذين لا يخافون الله وأصابهم الطمع في غير حقهم، قالوا نحن ما درينا أصلا هذا المكان فيه نقود، فلما وضعها في حرزها الذي كانت فيه أول ثم استغفلوه فأخذوها، نقول تضمن لأنك أنت السبب، أخرجتها من حرزها في الأول وعلم بها، فلما ردت إليه هجم عليها وأخذت، إذن أنت السبب في ذلك. وهذا، ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا إن شاء الله في الأسبوع القادم في الفقه إن شاء الله، لكن سيكون في كتاب الحج إن شاء الله، في كتاب المناسك لمناسبة موسم الحج، ونسأل الله التوفيق للجميع. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: إذا أودع إنسان وديعها إذا أودع الإنسان وديعة عند فلان وقال له تضمن الوديعة إن سرقت أو تلفت ووافق المودع، ما حكم ذلك؟ إذا تلفت يضمنها ما دام منه التزم فإنه يضمنها، إن سرقت أو تلفت يقول، ولو سرقت أو تلفت ما دام منه التزم بحفظها على أي حال من الأحوال فإنه يضمنها. يقول السائل: إذا وضعت أو إذا وضعت الوديعة في بنك من البنوك وأفلس البنك، هل يضمن البنك الوديعة؟ لا، البنك يضمن على حسب عادة أنظمة البنوك مع الدولة، مع هذه أمور ما أنا ما أدري عنها، لأنها مسائل إفلاس بنوك هذا قد يحجر عليهم وتسجل عندهم هذه الأموال، فإذا رد الله لهم أموالهم وغنموا وربحوا وعادت إليهم إن شاء الله يؤدون الحقوق لأصحابها. أما لو استمروا على إفلاسهم وذهب أموالهم فأمرهم إلى الله، ولا أظن أنهم يضمنون شيئا ما تتسببوا به. أما إذا كان منهم إهمال وتساهل دخلوا في أمور هم مخاطرين فيها فقد يضمنوا، لكن يضمنوا ويؤدوا إذا قدروا، والله أعلم. يقول السؤال: ما الفرق بين قوله لم يتعدى وبين قوله لم يفرط؟ هي متقاربة، التعدي والتفريط، لكن قد يكون بينهما معنى دقيق. يعني الإنسان اللي يريد أن يفرق بين الكلمتين، وإلا التعدي والتفريط تقريبا مترادفان. إذا تعدى في تلف الوديعة أو فرط في حفظها، أما أنه فرط في حفظها لم يضعها في حرزها، أو تعدى بحيث أنه أخرجها وربما أنه انتفع بها وتصرف بها فتلفت، فهذا تعد منه. وأما التفريط أنه قصر في مكان حفظها، وضعها في مكان لا يكفي في حرزها. يقول السائل: حدث خوف أو سفر وردها على ثقة وتلفت، هل يضمن؟ ما يضمن ما دام أنه ثقة، ما دام أنه معروف بأنه أمين ثقة وتلفت من غير إهمال ولا تفريط ولا تقصير فلا يضمن. يقول: هل يجوز الانتفاع بالوديعة إن كان لا يضر بها؟ لا يجوز إلا بإذن صاحبها، ولذلك كان الزبير رضي الله عنه إذا أتي له بمال وقيل له هذا وديعة قال: لا، أخذه منك قرضا. فيأخذ المال ويستفيد منه ويضارب به، يقول: متى ما شئت تطالبني فيه. فصار بإذن الله من أكبر التجار، وفي نفس الوقت أمين لكثير من الناس، لكنه ما يأخذ المال على أنه أمانة، يقول: لا، أخذه قرضا متى شئت اطلبه. فيضعه مع ماله ويضارب به ويسجله عنده مكتوب أن في ذمتي لفلان كذا وكذا. فلذلك لما توفي رضي الله عنه وجد عنده أموال كثيرة، وردت الأمانات لأهلها التي يسميها قروض، وغنم ورثته أموالا لا حد لها. نعم. يقول: هل يجوز للمرأة طلب الخلع وهي حائض؟ المرأة طلبت الخلع وهي حائض، هل يجوز لها أن تطلب الخلع وهي حائض؟ اسأل عن ذلك غيري. يقول: ما حكم التأمين على المحلات التجارية والمستودعات؟ ما أدري، الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.